أنهض من نومي مبكرة، ثم أغسل يدي ووجهي وأسناني، وبعد ذلك أتناول الفطور. أكل خبز وبيض وأشرب قهوة. قبل خروجي من بيتي أجهز حقيبتي، وبعده أحمل حقيبتي وأخرج من بيتي. أذهب إلى موقفي وأركب حافلة وقت ثلاثة. أبدأ أعمالا مبكرا وأتنهي في الساعة السابعة مساء. بعد أعمالي أذهب إلى بيتي، ثم أذهب لراكي، وبعد ذلك أتناول العشاء.